العاقب صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأنا العاقب. قال ابن القيم رحمه الله: العاقب الذي جاء عقب الأنبياء، فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم. ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم. بالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الذي جاء بالتوحيد والسور، وجاء بالنور والإظلام معتكر، فأشرق النور حيث الشمس لم تنر، وقام يدعو إلى الرحمن مجتهدا مؤيدا بجنود الله والقدر، فعادت الأرض بالإسلام زاهرة كالروض يبسم بعد القطر عن زهر. من أطعم الجيش من قرص الشعير، ومن حنت إليه جذوع النخل والشجر، ذاك النبي، ومن يحرم شفاعته يوم الحساب فمن حوض إلى سقر. العاقب الحاشر الماحي بملته، ما كان قبل من الأديان والفطر. المقفي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي، إلى آخر الحديث. المقفي لفظ مشتق من القفو، أي خاتمة الشيء وآخره، يقال قفاه يقفوه إذا تأخر عنه، ومنه قافية الرأس وقافية بيت الشعر. فالمقفي صلى الله عليه وسلم الذي قفى على آثار من قبله من الرسل، فكان خاتمهم وآخرهم. أرى معجز الرسل طوى بانطوائهم، ومعجزه حتى القيامة ينشر، هو المرتقي السبع الطباق إلى مدى، لجبريل عنه موقف متأخر، هو المصطفى والمقتفي، لا مناره يحط ولا أنواره تتكور. وهيهات أن تحصى بتقرير مادح، مناقب في الذكر الحكيم تقرر. إذا شعراء الذكر قامت بمدحه، فما قدر ما تثني الأنام وتشعر. نبي التوبة صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة، إلى آخر الحديث. قال ابن القيم رحمه الله: هو الذي فتح الله به باب التوبة على أهل الأرض، فتاب الله عليهم توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله، وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة، حتى كانوا يعدون له في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور. وكان يقول: يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم، فإني أتوب إلى الله في اليوم 100 مرة. وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم، وأسرع قبولا وأسهل تناولا، وكانت توبة من قبلهم من أصعب الأشياء، حتى كان من توبة بني إسرائيل من عبادة العجل قتل أنفسهم. وأما هذه الأمة فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والإقلاع. انتهى كلامه رحمه الله. فيا لها من نعمة ومنة من الله سبحانه وتعالى بها على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا،